السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ محمد. نعم. بالنسبة لسنة الظهر، الإنسان يأتي للمسجد مبكرا ويكون في المسجد قبل الصلاة، هل إذا أذن يقوم يصلي أم لا؟ سنة الظهر لا تكون سنة الظهر إلا إذا أذن. نعم، يعني إذا دخل وقت الظهر. طيب لو كان العصر مثلا قبل الظهر. نعم، الظهر مع السنة القبلية فيها بركة. السنة القبلية للظهر لا تكون إلا بعد دخول وقت الظهر. نعم، أي بعد الأذان. طيب غير الظهر بارك الله فيك، غير الظهر ما في سنة قبلية إلا الفجر. نعم. وأما العصر. نعم. والمغرب. نعم. والعشاء فالسنة قبلها ليست راتبة. نعم. لكن الإنسان مأمور. نعم. أن يجعل سنة بين الأذان والإقامة. نعم. كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. نعم. نعم.